عبد الله ابن حذافة السهمي، أبو حذافة رضي الله عنه، صحابي جليل أسره أهل قيسارية، فقال له ملكهم: تنصر وأعطيك نصف ملك. فقال: والله لو أعطيتني ملكك وملك الأرض ما تركت دين محمد طرفة عين. قال: إذا تنصر وأزوجك ابنتي. كان يضرب بها المثل في الجمال. قال: ومن أخبرك أني بحاجة للزواج؟ فحبس ومنع عنه الطعام والشراب حتى التوت عنقه. فقيل له: سيموت. فقال: قدموا له خمر والخنزير. فقدموا له الخمر والخنزير فأبى أن يأكل، فتركوه يوما وأبى أن يأكل. قال: أتوني به. قال له: ما منعك أن تأكل وقد أحلها لك دينك؟ قال: أما إني أعلم أن ديني قد أحلها لي عند الضرورة لدفع الموت، ولكني لم أحب أن أشمتك بديني. وأبى أن يأكل. فقال له: تنصر وإلا ألقيتك في بؤرة الزيت. وأتي بنحاس فيه زيت مغلي، وأتي بأسيرين ألقي أحدهما فصار دخانا، وألقي الآخر في الزيت فصار لحمه يطوف فوق الزيت، يطوف فوق الزيت. فبكى عبد الله بن حذافة. فقيل له: لقد رق. قال: أتوني به. قال: ما يبكيك؟ قال: أما والله إني لا أبكي مخافة الموت، ولكني أبكي لأن لي نفسا واحدة تذهب الآن، وددت والله لو أن لي 100 نفس تموت نفسا بعد نفس في سبيل الله. فقال: ردوه إلى السجن. ردوه. وأدخلت عليه امرأة صار يجري وتجري خلفه وتحاول أن تلمسه فكأنها عقرب أو حية، وهو يجري منها ويفر منها حتى ملت فخرجت. وقالت: لا أدري أدخلتموني على حجر أم على بشر. فقال: أتوني به. وعلق على الصليب. وقال للرماة: ارموا حوله ولا تصيبوه. فرموا حوله، ثم قال: أنزلوه. فلما نزل قال: ها تتنصر أو أقتلك؟ قال: والله أنا لا أدري ما الذي يجعلك تتردد في قتلي، وما الذي أخر قتلي حتى الساعة. فقال: الذي أخر قتلك أن تقبل رأسي. قال: قبل رأسي وأنا أطلق سراحك. فضحك عبد الله بن حذافة وقال: أما والله إني لا أرضى أن تقبل أنت رأسي، فكيف أقبل أنا رأسك؟ قال له: قبل رأسي وأطلق سراحك ومعك 80 أسيرا. قال: لا. قال: قبل رأسي وأطلق معك 120 أسيرا. قال: لا. 100 أسير. قال: لا. قال: والله 300 أسير ولا أزيد. فقبل رأسه. قال: أما الآن فمن أجل المسلمين فنعم. فقبل رأسه فأطلق سراحه ومعه 300 أسير، وأعطاه 30 عبدا و30 وصيفة هدية، ومضى. فلما رجع صار المسلمون يتمازحون ويعيرونه ويقولون له: قبلت رأس عند. فكان يبكي، وعمر يقول له: لا تبكي، والله حق على كل مسلم سمع هذا أن يقبل رأسك، وأنا أفعل، لقد أنقذت بها المسلمين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. اللهم ارزقنا لقاءه في الجنة حتى نقبل رأسه.